بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحييكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير وقراءة في تفسير الإمام ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس التاسع عشر، نعم مع المجلس التاسع عشر من هذا التفسير الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في هذا التفسير المبارك إلى ربع والوالدات يرضعن أولادهن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في قوله تعالى: والوالدات، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله والوالدات أي المطلقات، قال وروي عن الزهري والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى يرضعن أولادهن، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله والوالدات يرضعن أولادهن، قال وهو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد فهي أحق بولدها من غيرها فهن يرضعن أولادهن. قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب الزهري في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال يعني الوالدات المطلقات أحق برضاع أولادهن إذا قبلن ما يعطى غيرهن من الأجر. وروي عن السدي نحو ذلك. قال وقوله تعالى حولين كاملين، قال أخبرنا أبي قال حدثنا أبو بكر محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن ابن أبي عن أبي حرب يعني ابن أبي الأسود الديلي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر نعم، فهم برجمها فبلغ ذلك عليا فقال ليس عليها رجم. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر فذلك فذلك 30 شهرا. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم يعني أبا الضحى قال حدثني قعد بن عباس قال أوتي عثمان بامرأة رضي الله تعالى عنه أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها، فقال ابن عباس أدنوني منه، فلما أدنوه منه قال إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك. يقول الله تعالى والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول الله في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا فقد حملته 6 أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين. قال فدعا بها عثمان فخلى سبيلها. وكأن القصة وردت مرتين، وردت عن في عهد الخليفة سيدنا عمر وسيدنا عثمان، وورد تفسيره أيضا عن سيدنا علي وعن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن عن أبي ذئب عن الزهري قال سئل ابن عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الرضاع بعد الحولين فقرأ الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن الأيعى حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل لمن أراد أن يتم الرضاعة، قال يعني يكمل الرضاعة، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال رحمه الله حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال أخ قال قال سفيان والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي والتمام الحولان. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم أنزل الله الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وروي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا أبي قال حدثنا المسيب بن واضح حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال يعني لمن أراد أن يتم الرضاعة، قال إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين، أي أم الولد يعني، كان عليها أن تبلغه لا تزيد عنها إلا أن تشاء. قال قوله تعالى وعلى المولود. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير وعلى قوله تعالى وعلى المولود له يعني الأب الذي له ولد، وروي عن مقاتل بن حيان والضحاك والربيع بن أنس والثوري نحو ذلك. قوله تعالى رزقهن. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن ابن معقيل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن، قال أي نفقة الصبي من نصيبه، أي على الوالد يعني. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن الأيعى قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رزقهن يعني رزق الأم، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قال قوله تعالى وكسوتهن، قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة قال حدثنا حسن بن صالح بن حيي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال رزقهن وكسوتهن قال ثوب تصلي فيه. سبحان الله، ثوب تصلي فيه. يا شيخ سمعت تقرأ؟ طب تعالوا خش الزوم. ادخل الزوم يا شيخ حماد. انتوا يا جماعة مالكوا الزوم، ما عمل حاجة ولا ايه؟ ولا لان احنا بنبث من الزوم، ولا تقرأ من ال تقرأ من ال من ال تقرأ من التليجرام. طب لحظة الشيخ اسمع لي اقرأ شوية، اسمع لي اقرأ شوية. يا شيخ اسماعيل. ايوه شيخنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. معك الكتاب؟ ايوه. ايوه. اخذ هنا قال ثوب نصلي فيه، قوله بالمعروف. نعم. تقرأ من الكتاب ولا تقرأ منين؟ من الشاشة؟ لا لا، عندي ما كتابه في بي دي اف. طيب. فبإسنادكم قرأت قوله بالمعروف قرأت على محمد بن فضل بن موسى

قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا عبد الكريم بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ولا مولود له بولده قال ليس لوالد وقال ليس لوالد أن يضار بولده ووالدته فيأمرها أن تفطمه قبل تمام رضاعه حولين كاملين كما قال الله تعالى وهي تريد أن تتم رضاعه وليس له أن ينزع ولده من أمه ضرارا لها ويسترضع له غيرها على كره منها وهي تريد رضاعه وهي أشفق على ولدها وأحسن لها غذاء قوله تعالى وعلى الوارث قال قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم أنبأنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد أن زيد بن أسلم قال في قول الله وعلى الوارث مثل ذلك قال هو ولي الميت قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن الحجاج عن إبراهيم والشعبي وعطاء وعلى الوارث مثل ذلك قالوا وارث الصبي ينفق عليه قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريح أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب قال في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال وقف بني عم أن منفوس ابن عم كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا لا مال له فقال لو ولو يوقفهم بالنفقة عليه قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال أتي عبد الله بن عتبة في رضاء سبي فجعل رضاعه في ماله وقال لوليه لو لم يكن له شيء جعلنا رضاعه في مالك ألا تراه يقول على الوارث مثل ذلك قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث أن أشعث عن الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال على الوارث رضاع الصبي وليس عليه نفقة الحبلى وروي عن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن معقل ومجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وسعيد بن جبير وأبي صالح والزهري وقتادة وحارث الأقلي والسدي وابن أبي ليلى والثوري نحو ذلك إلا ذكر الحبلى والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص أن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال لا يضار وروي عن مجاهد في أحد قوليه والشعبي والضحاك نحو ذلك قوله تعالى فإن أراد حدث قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيئة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فإن أراد فصالا يعني الأبوين قوله فصالا حدثنا اسمها أنت تخصصت في التفسير؟ نعم يعني أنت قسم تفسير يعني؟ نعم. طيب ماشي فضل في كتاب معين بتدرسوه ولا إيه؟ ماذا؟ في كتاب معين بتدرسوه عندكم؟ نعم تفسير البيضاوي. بيضاوي ماشي أسرار التنزيل بين اسمه أسرار التنزيل؟ أيوة فبإسنادكم قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد القول فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما فلا جناح لا جناح يعني مفروض فلا جناح تقول يعني لا تخلط الآية بالكلام الآخر أيوة يعني فلا جناح عليهما. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن بكير حدثني عبد الله بن لهيئة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فإن أراد فصالا أن يفصل الولد عن اللبن دون الحولين. وروي عن الزهري نحو قول سعيد قوله أنت عن تراض منهما. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله عن تراض منهما يقول اتفق على ذلك. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السندي عن تراض منهما وتشاور يقول إن أراد أن يفتماه قبل حولين فتراضيا بذلك فليفتماه، وإن قالت لا طاقة لي به فقد ذهب لبني فليسترضع له أخرى وليسلم لها أجرها بقدر ما أرضعت. قوله تعالى وتشاور. قال حدثنا الأحمس حدثنا وكيع عن سفيان عن الليث عن مجاهد فإن أرادا فصالا عن ترى أو هنا قل يعني أو أقرأ كذا عن مجاهد قوله أيوة تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قال أي التشاور هو ما دون الحولين. قال التشاور ما دون الحولين لها أن تفطمه ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس فإن أراد فصالا أن تراضي منهما وتشاور يقول إذا كان ذلك عن مشورة ورضي منهما. قوله تعالى ورضا منهما قوله تعالى فلا جناح عليهما. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس يعني قوله فلا جناح عليهما فلا حرج عليهما أن يفطماه قبل الحولين وبعده. وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أن تسترضعوا أولادكم يعني خيفة الضيعة على الصبي. قال حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال أمه وغيره. قوله تعالى وغيرها فقوله تعالى فلا جناح عليكم. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيئة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فلا جناح عليكم يعني لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ذئرا ويسلم لها أجرها ولا كسوة لها ولا رزقا فذلك له. وروي عن الحسن ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم أنبأنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب ولا جناح عليهما أن يسترضع إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة. قال حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص قال سفيان وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح. وقال سفيان قال الله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا أبت الأم أن ترضعه فلا جناح أن يسترضعن له غيرها. قوله إذا سلمتم. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقان بن أبي نجيح عن مجاهد قوله إذا سلمتم ما إذا سلمتما آتيتم بالمعروف حساب ما أرضع به الصبي. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن لهية حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قول الله تعالى فلا جناح عليكم إذا سلمتم لأمر الله يعني لأمر الله يعني لأمر الله يعني في أجر المرضع. وروي عن عطاء والزهري والسندي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله ما آتيتم وبه عن سعيد بن جبير في قول الله ما آتيتم بالمعروف يقول ما أعطيتم الذئر من فضل على أجرها. قال حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال سمعت السندي يقول اسمه السدي قال سمعت السدي يقول إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أن تعطي المرضى أجرها. وروي عن عطاء نحو ذلك. قوله تعالى بالمعروف قال قرأت على محمد بن الفضل في الكلية عندكم تدرسوا التفسير البيضاوي فقط ولا له حواشي؟ له حواشي ولكن هذا في الفرقة الأولى البيضاوي والثانية أيضا ولكن يكون هناك منهج المفسرين. أقصد أنتم في الدراسة تدرسوا البيضاوي فقط أم الحواشي اللي مع البيضاوي أيضا؟ الحواشي مع البيضاوي أيضا كيف حالة الشيء؟ نعم الحواشي مع. طبعا. واصل؟ نعم. بسم الله. فبإسنادكم قال قرأت على محمد بن الفضل أحدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ما آتيتم بالمعروف يقول ما أعطيتم الذئر من معروف ما الأجر فيزيدها فوق أجرها فلا بأس. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي حدثنا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قال إذا كان ذلك عن مشورة وربا منهم. قوله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثني ابن لهية حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله واتقوا الله يعني لا تعصوه ثم حذرهم فقال أن الله بما تعملون بصير. وبه عن سعيد بن جبير أن الله بما تعملون يعني بما ذكر علم. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني عبد الله بن لهية أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين بكر عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقترئ هذه الآية سميع بصير. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في المتوفى عنها زوجها تخرج فإن الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ولم يقل يعتدون في بيوتكم. قال حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه المتوفى عنها لا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. قال قرأت على محمد بن الفضل أنبأنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت الزوج إن كان غائبا أو شاهدا. قوله وعشرا قال حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار ومحمود بن خالد قال حدثنا والد بن مسلم حدثنا الأوزعي قال سمعت ربيعة ويحيى بن سعيد يقولان في قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشر ليال لقول الله وعشر وما قال الله فعشرة كاملة فهي 10 ليال بأيامهن. قال حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سابق حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. قلت لما صارت هذه 10 مع 4؟ قال لأنه ينفخ فيه الروح في 10. وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير نحو ذلك. قوله فإذا بلغن أجلهن. قال حدثنا أبو سعيد الأسد. طيب شيخ سعيد، طب نستأذنك شوية نشوف الشيخ أحمد يقرأ كله. خليك معنا أيام التفسير ماشي؟ إن شاء الله. اللي هو أيام الأحد والخميس. نعم دائما أتابع ولكن في تليجرام. بنبهنا معي. شيخ أحمد تقرأ شيخ أحمد إن شاء الله؟ تقرأ من تليجرام؟ طب افتح لك طب افتح المايك كده. اقرأ شيخ أحمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. وبإسناد فضيلتكم لحظة جماعة في الزوم سامعين شخص معي في الزوم سامعين من التليجرام؟ جماعة في الزوم سامعين؟ تفضل شخص معي تفضل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره قال قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي قال حدثنا جويبر عن الضحاك فإذا بلغن أجلهن، يقول إذا انقضت عدتها. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال إذا مضت 4 أشهر وعشرة، وقال الربيع بن أنس إذا انقضت العدة. قوله تعالى فلا جناح عليكم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب في قول الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح على أوليائها فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قوله تعالى فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون خبير. والصوت واضح شيخ؟ نعم واضح الحمد لله. في صوت كده سمعه جامد يعني ممكن يكون عندكم لان في صوت متداخل يعني. نعم. قوله تعالى فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون خبير. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يقول إذا طلقت المرأة أو مات عنها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. الوجه الثاني قال حدثنا يزيد بن سنان البصري نزيل مصر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال النكاح الحلال الطيب. وروي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك. قوله خبير قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يزيد بن زريع عن قتادة. قوله تعالى خبير قال بخلقه. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال والتعريض في العدة ما لم ينصب للخطبة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن أبيه عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال يقول لها في العدة أن من شأن النساء ولوددت أن الله ييسر لامرأة صالحة من غير أن ينصب لها. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمارة بن رزيق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فقال يقول إني فيك لراغب ولوددت أني تزوجتك حتى يعلمها أنه يريد تزويجها من غير أن يوجب عقدا أو يعاهدها على عهد. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال يقول لها في العدة إني فيك لراغب وإني عليك لحريص ونحو ذلك. قال أبو محمد وروي عن مجاهد وطوس والشعبي وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم والزهري وأزيد بن قصيط ومقاتل بن حيان وقتادة والقاسم نحو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم. قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثني هوذة ابن عوف عن الحسن قال أو أكننتم في أنفسكم. قال يقول أصغرتم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم أن يدخل فيسلم ويهدي ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء. قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن. قال بالخطبة. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن ليس عن مجاهد في قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن. قال ذكره إياها في نفسه. قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكن لا تواعدوهن سرا يقول عاهديني ألا تتزوجي غيري ونحو هذا. وروي عن مجاهد والشعبي وابن الضحى والضحاك وسعيد بن جبير وابن شهاب وعكرمة قالوا لا يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة عن عمران بن حدير عن أبي مجلز والحسن ولكن لا تواعدوهن سرا. قال الزنا وروي عن إبراهيم وجابر بن زيد وقتادة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي وأحد قولي الضحاك نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن محمد بن سيرين في قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا. قال تلقى الولي فتذكر رغبة وحرصا. وروي عن عطاء نحو ذلك. والوجه الرابع قال قال حدثنا أبي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد المبارك عن ابن جريج قلت لعطاء أي واعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها. قال لا إني لأكره ذلك. قولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو قولوا أرأيت ألا تسبقيني وإني لك عاشق. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي وزيد بن سنان البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع. وروي عن مجاهد عبد الرحمن بن القاسم وابن الضحى وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعطاء والضحاك والشعبي والسدي نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن هذه الآية إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال أن يقول لوليها لا تسبقني بها يعني لا تزوجها حتى تعلمني. قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح. قال حدثنا مسعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السبي عن أبي مالك قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال لا تواعدها في عدتها إني أتزوجك حتى تنقضي عدتها. وروي عن زيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا غير موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تعزموا عقدة النكاح. قال لا تنكحوا. وروي عن مقاتل بن حيان والحسن نحو ذلك. قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله. قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما حتى يبلغ الكتاب أجله. قال حتى تنقضي العدة. وروي عن الحسن ومجاهد وأبي مالك والضحاك والشعبي وربيع بن أنس وزيد بن أسلم والسدي وقاتل ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني نحو ذلك. قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور رحيم. قال ابن أبي حاتم قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو وهب عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى نعم ما شاء الله. الصوت واضح لان في الصوت بتاعي في اعاده لي يعني انا سامعه. هل حضرتك سامع برضو يعني صدى الصوت انا بسمعه؟ نعم كده في يعني صوت بسيط خالص يعني. طيب الله المستعان. هو بس في الاسناد ده في شيء يعني اتاكد صحيحه ولا لا. ابو وهب مش قال نعم قال قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو وهب عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. قال: أن تركبوا معصيته واعلموا أن الله غفور رحيم. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن حمد قال حدثنا مهران عن المبارك عن سيد بن مهاجر بن الأسود عن قتادة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا يقول وعيد. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عباس بن وليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى: غفور. قال: للذنوب الكثيرة أو قال الكبيرة. قال أبو محمد وروي عن سيد بن زبير نحو ذلك. قوله حليم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبر الله عز وجل عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته. قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. قال: المس النكاح. وروي عن إبراهيم وطاووس والحسن نحو ذلك. قوله تعالى: أو تفرضوا لهن فريضة. وبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: أو تفرضوا لهن فريضة. والفريضة الصداق. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها أجبر على المتعة. وروي عن الضحاك والربيع بن أنس والزهري نحو ذلك. قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقاتر قدره. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقاتر قدره. فهو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة قال: أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن داود بن هند عن الشعبي قال: متع شريح بخمسمائة. قال: قلت: الناس لا يجدون. قال: فوسط من ثيابها تلبسه في بيتها الدرع والخمار والملحفة أو الملحفة. والوجه الثاني قال حدثنا كثير بن شهاب القزويني قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة الحبس فيها فقرأ: على الموسع قدره وعلى المقاتر قدره. قال الشعبي: ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاء. قوله: متاعا بالمعروف. قال حدثنا حسين بن السكل البصري قال حدثنا أبو زيد النحوي قال حدثنا قيس عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: متاعا بالمعروف. قال: وحق مفروض للتي لم يدخل بها ولم يفرض لها. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى ومالك بن إسماعيل قال حدثنا الحسين الحسن بن صالح عن عبد الأعلى عن شريح أنه قال: متاعا بالمعروف الدرع والخمار والجلباب والمنطق والإزار. قال أحمد بن يونس قال ابن يونس قال الحسن الجلباب الرداء. قوله تعالى حقا على المحسنين. قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال لرجل فارق لا تأب أن تكون من المتقين لا تأب أن تكون من المحسنين. قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قد تقدم تفسيره. قوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا فطلقها قبل أن يمسها والمس الجماع فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك. وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد وإبراهيم ومقاتل بن حيان قالوا لها نصف الصداق. الوجه الثاني. قال حدثنا يونس بن حيين قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة بن خالد قال سمعت أبا بكر الهذلي سأل الحسن عن رجل طلق امرأته ولم يدخل بها وقد فرض لها هل لها من المتاع شيء؟ قال نعم والله إن لها. فقال يا أبا سعيد أو ما نسخت هذه الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال والله ما نسختها. قوله تعالى إلا أن يعفون. قال حدثنا عن ابن حسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت فكما عفت وإن رضيت فعفى وليها جاز وإن أبت. قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عويض بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلا أن يعفون. قال إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروي عن شريح وسيد المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء القرسني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان محمد بن سيرين وربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وخالفهم محمد بن كعب فقال إلا أن يعفون يعني الرجال. وهو قول شاذ لم يتابع عليه. قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ذكر عن ابن لهيعة قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقدة النكاح الزوج أو ولي عقدة النكاح الزوج. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال سمعت شريحا يقول سألني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت ولي المرأة. فقال علي رضي الله عنه لا بل هو الزوج. وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج. الوجه الثاني. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثني عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال ذلك أبوها وأخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيع وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي. قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقربهما إلى التقوى الذي يعفو. وروي عن عطاء نحو ذلك. قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني بذلك الزوج والمرأة جميعا. أمرهما أن يستبقا في العفو وفيه الفضل. قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص بن عمر الدوري قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية زياد بن فيروز عن طلق بن حبيب أنه قال له بكر بن عبد الله ألا تجمع لنا التقوى في كلام يسير نرويه في كلام يسير نرويه عنك يعني ولا ترويه بالتاء؟ نرويه عنك يعني إن كان فعل الحرفين يعني. تمام الله المستعان. وهنا في ال هو مكتوب هنا ترويه يعني ترويه عن مشايخ يعني. نعم نعم هو ترويه ايضا في قراءة ابن الجوزي. نعم. قال الا تجمع لنا التقوى في كلام يسير ترويه. فقال طلق التقوى ان تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشيم عن صالح بن رستم عن رجل من بني تميم عن علي رضي الله عنه قال يوشك أن يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما في يده وينسى الفضل، وقد نهى الله عن ذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. الوجه الثاني قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم قال إتمام الرجل الصداقة وترك المرأة شطرها. وروي عن الضحك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان عن أبي وائل في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم قال والرجل يتزوج فيعينه أو المكاتب فيعينه وأشباه هذا من العطية. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب عليه قال حدثنا حسين محمد المروذي قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم قال يحثهم عن الفضل والمعروف ويرغبهم فيه. وروي عن السدي نحو ذلك. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قولي ولا تنسوا الفضل بينكم قال الفضل في كل شيء. أمرهم أن يلقوا بعضهم عن بعض فيأخذوا بالفضل بينهم ويتعاطوا ويرحم بعضهم على بعض من الفضل كله، والعفو والنفقة وكل شيء يكون بين الناس. الوجه الرابع قال كتب إلي أحمد بن محمد بن جبال بن حماد بن فرقاد البلخي القندهزي قال حدثنا عمر بن عبد الغافر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا مني وأحسن مركبا مني فجالست الفقراء فاسترحت. وقال لا تنسوا الفضل بينكم، إذا أتى أحدكم السائل وليس عنده شيء فليدعو له. جزاكم الله خيرا. قوله تعالى حافظوا على الصلاة. طب هنا كده احنا تجاوزنا يعني الساعة، فلا نريد أن نشق على الناس يعني. نقف هنا أو لسه الربع ما زال كثير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا بكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خلص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلمنا الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.